بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه قراءة من كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقرأها عليكم بلال الزعبي. سورة البلد، 127، قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة، مع أنه تعالى أقسم به في قوله تعالى: وهذا البلد الأمين. والجواب عن هذا من أوجه: الأول وعليه الجمهور أن لا هنا صلة على عادة العرب، فإنها ربما لفظت لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده، كقوله تعالى: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، يعني أن تتبعني، وقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد على أحد القولين، ويدل له قوله تعالى في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الآية، وقوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، أي فوربك، وقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي والسيئة، وقوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، على أحد القولين، وقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، على أحد القولين، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، على أحد الأقوال الماضية، وكقول أبي النجم: فما ألوم البيض ألا تسخرا لما رأينا الشمط القفندرا، يعني أن تسخر، وكقول الشاعر: وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل، يعني أن أحبه ولا زائدة، وقول الآخر: أبا جوده للبخل واستعجلت به، نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله، يعني أبا جوده البخل ولا زائدة، على خلاف في زيادتها في هذا البيت الأخير، ولا سيما على رواية البخل بالجر، لأن لا عليها مضاف بمعنى لفظة لا، فليست زائدة على رواية الجر، وقول امرئ القيس: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، يعني وأبيك. وأنشد الفراء لزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد قول الشاعر: ما كان يرضى رسول الله دين والأطيبان أبو بكر ولا عمر، يعني وعمر ولا صلة. وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج: في بئر لا حور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح جشر، فالحور الهلكة، يعني في بئر هلكة ولا صلة، قاله أبو عبيدة وغيره. وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي: أفعنك لا برق كأن وميضه غاب تسنمه ضرام مثقب، ويروى أفمنك وتشيمه بدل أفعنك وتسنمه، يعني أعنك برق ولا صلة. ومن شواهد زيادتها قول الشاعر: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع، يعني كاد يتقطع. وأما استدلال أبي عبيدة لزيادتها بقول الشماخ: أعائش ما لقومك لا أراهم يضيعون الهجان مع المضيع، فغلط منه، لأن لا في بيت الشماخ هذا نافية لا زائدة، ومقصوده أنها تنهاه عن حفظ ماله، مع أن أهلها يحفظون مالهم، أي لا أرى قومك يضيعون مالهم وأنت تعاتبينني في حفظ مالي. وما ذكره الفراء من أن لفظة لا تكون صلة إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد فهو أغلبي لا يصح على الإطلاق، بدليل بعض الأمثلة المتقدمة التي لا جحد فيها، كهذه الآية على القول بأن لا فيها صلة، وكبيت ساعدة الهذلي. وما ذكره الزمخشري من زيادة لا في أول الكلام دون غيره فلا دليل عليه. الوجه الثاني أن لا نفي لكلام المشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقسم إثبات مستأنف، وهذا القول وإن قال به كثير من العلماء فليس بوجيه عندي، لقوله تعالى في سورة القيامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة، لأن قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة يدل على أنه لم يرد الإثبات المؤتنف بعد النفي بقوله أقسم، والله تعالى أعلم. الوجه الثالث أنها حرف نفي أيضا، ووجهه أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به، فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية، والمراد أنه لا يعظم بالقسم بل هو نفسه عظيم أقسم به أو لا. وهذا القول ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح المعاني ولا يخلو عندي من بعد. الوجه الرابع أن اللام لام الابتداء أشبعت فتحتها، والعرب ربما أشبعت الفتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو، فمثاله في الفتحة قول عبدي يغوث بن وقاص الحارثي: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، فالأصل كأن لم ترى ولكن الفتحة أشبعت. وقول الراجز: إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، فالأصل ترضها لأن الفعل مجزوم بلا ناهية. وقول عنترة في معلقته: ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم، فالأصل ينبع يعني أن العرق ينبع من عظم الذفرى من ناقته، فأشبع الفتحة فصار ينباع على الصحيح. وقول الراجز: قلت وقد خرت على الكلكالي يا ناقتي ما جلت من مجالي، فقوله الكلكال يعني الكلكل، وليس إشباع الفتحة في هذه الشواهد من ضرورة الشعر تصريح علماء العربية بأن إشباع الحركة بحرف يناسبها أسلوب من أساليب اللغة العربية، ولأنه مسموع في النثر كقولهم كالكال وخاتام وداناق يعنون كلكلا وخاتما وداناقا، ومثله في إشباع الضمة بالواو قولهم برقوع ومعلوق يعنون برقعا ومعلقا. ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، فالأصل يأتك لمكان الجازم. وأنشد له الفراء: لا عهد لي بني ضال أصبحت كالشن البال. ومنه قول امرئ القيس: كأني بفتخاء الجناحين لقوة على عجل مني أطأطئ شيمالي، ويروى صيود من العقبان تأطأت شيمالي، ويروى دفوف من العقبان، ويروى شملال بدل شيمال. وعليه فلا شاهد في البيت إلا أن رواية الياء مشهورة. ومثال إشباع الضمة بالواو قول الشاعر: هجوت زبان ثم جئت معتذرا، من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي. وقول الآخر: أالله أعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى إخواننا صور، وأنني حيثما يثني الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظور، يعني فأنظر. وقول الراجز: لو أن عمرا هم أن يرقودا فانهض فشد المئزر المعقودا، يعني يرقد. ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل: لا أقسم بهذا البلد بلام الابتداء، وهو مروي عن البزي والحسن، والعلم عند الله تعالى. الثامن والعشرون قوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، يدل بظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء، فهو أشد فقرا من مطلق الفقير كما ذهب إليه مالك وكثير من العلماء. وقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، الآية يدل على خلاف ذلك، لأنه سماهم مساكين مع أن لهم سفينة عاملة للإيجار. والجواب عن هذا محتاج إليه على كلا القولين. أما على قول من قال إن المسكين من عنده ما لا يكفيه كالشافعي، فالذي يظهر لي أن الجواب أنه يقول: المسكين عند الإطلاق ينصرف إلى من عنده شيء لا يكفيه، فإذا قيد بما يقتضي أنه لا شيء عنده فذلك يعلم من القيد الزائد لا من مطلق لفظ المسكين. وعليه فالله في هذه الآية قيد المسكين بكونه ذا متربة، فلو لم يقيده لانصرف إلى من عنده ما لا يكفيه، فمدلول اللفظ حالة الإطلاق لا يعارض بمدلوله حالة التقييد. وأما على قول من قال بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير وأنه لا شيء عنده، فيجاب عن آية الكهف بأجوبة، منها أن المراد بقوله مساكين أنهم قوم ضعاف لا يقدرون على مدافعة الظلمة، ويزعمون أنهم عشرة خمسة منهم زمنا. ومنها أن السفينة لم تكن ملكا لهم بل كانوا أجراء فيها أو أنها عارية، واللام للاختصاص. ومنها أن اسم المساكين أطلق عليهم ترحما لضعفهم، والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذه الأجوبة لا دليل على شيء منها، فليس فيها حجة يجب الرجوع إليها،

فلو شاء لهداكم أجمعين. وأما على قول من فسر الآية الكريمة بأن معنى فألهمها فجورها وتقواها أنه بين لها طريق الخير وطريق الشر فلا إشكال في الآية، وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء، والعلم عند الله تعالى. سورة الليل 30 بعد 200، قوله تعالى إن علينا للهدى، يدل على أن الله التزم على نفسه الهدى للخلق، مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على عدم هداه لبعض الناس كقوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا الآية، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب هو ما تقدم من أن الهدى يستعمل في القرآن خاصا وعامة، فالمثبت العام والمنفي الخاص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وأما على قول من قال إن معنى الآية أن الطريق الذي يدل علينا وعلى طاعتنا هو الهدى للضلال، وقول من قال إن معنى الآية أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله فلا إشكال في الآية أصلا. سورة الضحى 31 بعد 200، قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي، مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف. ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساه، بل لم يزل باقيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء، فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة. والجواب أن معنى قوله ووجدك ضالا فهدى أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما تعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله تعالى قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن المراد بالإيمان شرائع دين الإسلام، وقوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقيل المراد بقوله ضالا ذهابه وهو صغير في شعاب مكة، وقيل ذهابه في سفره إلى الشام، والقول الأول هو الصحيح والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم. سورة التين 32 بعد 200، قوله تعالى وهذا البلد الأمين، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. 33 بعد 200، قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه الآية الكريمة توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه، لما تقرر في فن المعاني من أن خالي الذهن من التردد والإنكار لا يؤكد له الكلام، ويسمى ذلك ابتدائية، والمتردد يحسن التوكيد له بمؤكد واحد ويسمى طلبية، والمنكر يجب التوكيد له بحسب إنكاره ويسمى إنكاريا. والله تعالى في هذه الآية أكد إخباره بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم بأربعة أقسام وباللام وبقد، فهي ستة تأكيدات، وهذا التوكيد يوهم أن الإنسان منكر لأن ربه خلقه. وقد جاءت آيات أخرى صريحة في أن الكفار يقرون بأن الله هو خالقهم، وهي قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والجواب من وجهين، الأول هو ما حرره علماء البلاغة من أن المقر إذا ظهرت عليه أمارة الإنكار جعل كالمنكر فأكد له الخبر، كقول حجل بن نضلة جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحا، ولكن مجيئه عارضا رمحه أي جاعلا عرضه جهتهم من غير التفات أمارة أنه يعتقد ألا رمح فيهم فأكد له الخبر. فإذا حققت ذلك فاعلم أن الكفار لما أنكروا البعث ظهرت عليهم أمارة إنكار الإيجاد الأول، لأن من أقر بالأول لزمه الإقرار بالثاني، لأن الإعادة أيسر من البدء فأكد لهم الإيجاد الأول. ويوضح هذا أن الله بيّن أن المقصود بقوله فما يكذبك بعد بالدين، أي ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث والجزاء بعد علمك أن الله أوجدك أولا، فمن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانيا، كما قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده الآية، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الآية، وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، والآيات بمثل هذا كثيرة. ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي إيجاده الأول بقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وبقوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال البعض معنى فما يكذبك فمن يقدر على تكذيبك يا نبي الله بالثواب والعقاب بعدما تبين له أنا خلقنا الإنسان على ما وصفنا، وهو في دلالته على ما ذكرنا كالأول، فظهرت النكتة في جعل ابتدائي كالإنكاري. الوجه الثاني أن القسم شامل لقوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار، وهم لا يصدقون بالنار بدليل قوله تعالى هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا الوجه في معنى قوله أسفل سافلين أصح من القول بأن معناه الهرم والرد إلى أرذل العمر، لكون قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أظهر في الأول من الثاني. وإذا كان القسم شامل للإنكاري فلا إشكال، لأن التوكيد منصب على ذلك الإنكاري والعلم عند الله تعالى. سورة العلق 34 بعد 200، قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، أسند الكذب في هذه الآية الكريمة إلى ناصية هذا الكافر وهي مقدم شعر رأسه، مع أنه أسنده في آيات كثيرة إلى غير الناصية كقوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والجواب ظاهر، وهو أنه هنا أطلق الناصية وأراد صاحبها على عادة العرب في إطلاق البعض وإرادة الكل، وهو كثير في كلام العرب وفي القرآن، فمن أمثلته في القرآن هذه الآية الكريمة وقوله تعالى تبت يدا أبي لهب يعني أبا لهب، وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم يعني بما قدمتم، ومن ذلك تسمية العرب الرقيب عينا، وقوله خاطئة لا يعارضه قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لأن الخاطئة هو فاعل الخطيئة أو الخطئ بكسر الخاء، وكلاهما الذنب، كما بينه قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالخاطئ المذنب عمدا، والمخطئ من صدر منه الفعل من غير قصد فهو معذور. سورة القدر 35 بعد 200، قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، لا تعارض بينه وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر وهي من رمضان بنص قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما يزعمه كثير من العلماء من أن الليلة المباركة